الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، والصلاة والسلام على صاحب المراتب العلية، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والصدق والأخلاق الرضية. أما بعد، يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه، يعني مع تطبيق الأركان والشروط، ولا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال مع الإخلال ببعض الشروط أو الأركان. ويجب أن يجتنب الشخص مبطلات هذه الواجبات، وإلا يكون داخلا تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وهذا الحديث رواه ابن حبان. يعلم من ذلك أهمية تعلم علم الدين، لأن من لم يتعلم الكفاية من هذا العلم الشريف كيف يعرف ما هي الشروط وما هي الأركان وما هي المبطلات حتى يؤدي الشروط والأركان ويجتنب المبطلات؟ ويجب على كل مكلف يا أحبابنا أمر من رآه تارك شيء من الفرائض أو يأتي بهذه الفرائض على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها. الشخص إذا عرف من إنسان أنه ترك فرضا من فرائض الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يأمره بأداء هذه الفرائض، أو إن عرف أنه يأتي به على غير وجهه الذي يصح به، يجب عليه أن يأمره بالإتيان به على الوجه الذي يصح به. هذا إذا كان الشخص يخل بفرض مجمع على فرضيته، أو يترك شرطا مجمعا عليه. ثم من علم بمنكر وكان يستطيع أن يغير هذا المنكر بلسانه، فعليه أن يفعل، كأن كان يعرف أنه إذا نصح هذا الإنسان الذي يأتي هذا المنكر يرتدع هذا الإنسان، فهنا يجب عليه ذلك. فإن كان فاعل المنكر لا يستمع للنصيحة وكان الشخص قادرا على قهره، يجب عليه ذلك، يقهره حتى يترك المنكر الذي يفعله. وهذا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يعني من علم منكم بمنكر، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه البخاري. فمن عرف بمنكر فغيره بيده فهو سالم يا أحبابنا. فإن عجز تكلم بلسانه، إما يكلم من يفعل المنكر، أو إن كان لا يقبل منه يكلم إنسانا يعرف أنه يقبل منه ليكلمه، فإن فعل ذلك فهو سالم. فإن عجز عن الأمرين القهر والأمر، يجب أن ينكر بقلبه، فإن فعل ذلك فهو سالم. أما إذا لم ينكر بقلبه عند العجز عن القهر والأمر فهو آثم والعياذ بالله تعالى. وما ذكرناه عن القهر والأمر مقيد بأن لا يكون هذا القهر أو الأمر يؤدي إلى منكر أعظم وإلا حرم، لأن من شرط إنكار المنكر باليد أو باللسان أن لا يؤدي ذلك إلى منكر أعظم. فانظروا يا أحبابنا وتأملوا إلى شدة أهمية تعليم الناس العلم الشرعي الصحيح، ولا سيما علم العقيدة، وانظروا إلى أهمية النهي عن المنكر، ولا سيما النهي عن الكفر. فإنه إذا كان يجب نهي شارب الخمر عن معصيته، ونهي السارق عن السرقة، ونهي الكاذب عن الكذب، فكيف بالذي يقع في الردة والعياذ بالله؟ لا شك أنه واجب عظيم أن ينهاه الإنسان عن هذا الكفر، وأن يأمره بالرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. فيا أحبابنا الكرام، لا ينبغي للشخص أن ينزوي ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما إذا نشط أهل البدع في نشر بدعهم بين المسلمين، وذلك لأن إنكار المنكر باللسان مع القدرة واجب شرعي. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا كلنا في هذا، وأن يجعلنا من الذين يحرصون على تعليم عقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها في الليل والنهار. والله تعالى المستعان، والحمد لله رب العالمين.